قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين إن كنتم فاعلين بناتي إن كنتم فاعلين إن كنتم فاعلين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين إن كنتم فاعلين بناتي إن كنتم فاعلين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين إن في ذلك لآيات لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين للمؤمنين إن في ذلك لآية للمؤمنين إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين آمنين آمنين بيوتا آمنين بيوتا آمنين بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون عنهم ما كانوا يكسبون فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون أغنى عنهم ما كانوا يكسبون أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وما بينهما إلا بالحق وما بينهما